وكان منهم ركانة بن أبي يزيد، ركانة بن عبد يزيد، وكان مصارعا لا يغلبه أحد، شديد، كان من طغاة قريش، شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئا به. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا ابن أخي، بلغني عنك أمر، يعني دعاء النبوة والرسالة، ولست بكاذب، ما كذبك، ولست بكاذب، ولكن إن قرأتني علمت أنك صادق، وإن لم تقرأني فإني أكذبك. لا، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه مرارا، ودعاه إلى الإسلام فأبى أن يسلم، نكث عهده، أبى أن يسلم، وقال: لا أسلم حتى تدعو هذه الشجرة، كان إلى جانبهما شجرة، فإن دعوت هذه الشجرة فأتت إليه أسلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشجرة: أقبلي، فأقبلت تخد الأرض. ثم قال لها: ارجعي، فرجعت إلى مكانها تخد الأرض، فأبى أن يسلم. وقال: هذا سحر عظيم لم أرى مثله، هذا سحر لم أرى مثله ولم يؤمن. لكن الله تبارك وتعالى لا يترك عباده المؤمنين في هذا ضيق مستمر، إذا ضاقت من هنا تنفرد من هنا. فكان أن أقبل على الإسلام شخصان عظيمان هما حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما اكتمل عدد المسلمين نيفا وأربعين رجلا وكذا امرأة، أربعين أو يزيدون شيئا ما، أسلم حمزة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم عمر بن الخطاب، وبإسلام هذين الاثنين قويت شوكة المسلمين، وأنزل الله عندها: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. وأصحاب السير يقررون أن من أهم آثار المرحلة السرية التي بقيت 3 سنوات عند الأكثرين وأربع عند البعض، لكن راجع 3، أن هذه الدعوة السرية كان من أهم نجاحاتها أنها جذبت إليها شخصيتين عظيمتين هما حمزة وعمر بن الخطاب، بهما أعز الله دينه وأيد نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه الدعوة السرية جذبت إلى ساحتها في السنة الثانية أو الثالثة من بدء الرسالة، بدء النبوة، بدء الرسالة، بدء النبوة من نزول إلى السنة الثالثة، بدء الرسالة من الثلاثة إلى، يعني السنة الرابعة تبدا الرسالة من بدء الوحي، وحي النبوة في وحي إيش؟ رسالة. أعز فتى في قريش أسد الله وأسد رسوله، سيد الشهداء، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. من هو؟ حمزة بن عبد المطلب. وكان سبب إسلامه أن أخته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم الزبير بن العوام كانت جالسة في بيت لها مع جارية لعبد الله بن جدعان المعروف في الجاهلية بكرم. ولما وصل حمزة إليهما قامتا فأخبرتا. أين كان حمزة؟ كان في رحلة في قنص، بعيد أيام من قنص يرجع، وإذا بهاتين المرأتين تتعرضان. لا يا حمزة، إيش الخبر؟ إن أبا جهل عمرو بن هشام قد آذى ابن أخيك محمدا صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، وبالغ في تنقيبه، أي تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس عند الصفا، مرأة بها العربون فأغلق عليه الكلام عند الصفا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه ولم يكلمه واحتمل تفاهمه. فلما سمع حمزة بأن أبا جهل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيه، فحمزة ما هو أسلم على شركه، احتمل الخطر، فخرج يسعى دون أن يكلم أحدا ولم يلتفت، وأتى إلى نادي القوم محل اجتماعهم عند الحرم في المسجد، وأبو جهل جالس في عنفوانه وكان حمزة بيده قوس فحمله بيديه الاثنتين وضربه به رأسا على رأسه فشجه شجة منكرة. وقال لأبي جهل: أتشتمه وأنا على دينه؟ ما أشتم، لكن أخذته إيش؟ عصبية. يعني بدأ إسلامه عصبيا وانتهى يقينيا كما سنقرأ. أتتنقصه أتره أنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ فإن كنت رجلا فرد علي، صبر، رد علي أنا إن استطع. هذا الزعيم فحمي له إيش؟ أناس من بني مخزوم، أبو جهل من بني مخزوم حقا لينصروه. فقال لهم أبو جهل: تعالوا دعوا أبا عمار، يعني والله الأمن، دعوا حمزة أبا عمار، والله لقد سببت ابن أخيه سبا منكرا. يعني الحق معه، ترى أحيانا في منطق حتى مع الجاهلين، بل أنا في منطق مع أعداء الإسلام، لقد سببت ابن أخيه سبا منكرا أو قبيحا. وفي رواية عند ابن هشام أن الذين قاموا لنصرة أبي جهل قالوا: يا حمزة، ما نراك إلا قد صبرت، أي تركت دين آبائك وأجدادك وإيش؟ واتبعت محمدا، ما نراك الا فقد قال: قال وما يمنعه؟ ايش المانع؟ وقد استبان لي منه ما اشهد انه رسول الله وان ما يقوله الحق. تماما توضح الامر. فوالله لا انزع، اي لا اغير ولا امنع، فامنعوني ان كنتم صادقين. اذا انتم رجال تفضل القاضي. قال ابن اسحاق: ثم رجع حمزه الى بيته. جاءت الفكرة، فوسوس له الشيطان: أنت في قريش من الذروة، اتبعت هذا الصادق أكذا بنفحة من نفحات الغضب والكذا، وتركت دين آبائك وأجدادك، للموت خير لك مما صنع. قال حمد نفسه، دخل الشك. قال حمزة يحدث عن نفسه: فبت لا أكتحل بنوم، بت من الشك في أمر عظيم. لم ينم ليلة حتى أصبح، ولما أصبح قام إلى الكعبة فطاف بها وتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يريه الحق. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على أمر ما أدري هو رشد أم غي، يعني أنا اتبعت الحسن لكن ما بعرف أنه صحيح ولا كذا، لشديد مكاسب في قوم معروف، فحدثني حديثا، يعني كلمني بصراحة، فقد اشتهيت أن أسمع منك حديثا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه فذكره ووعظه وبشره وخوفه، فألقى الله تبارك وتعالى في قلب حمزة الإيمان فقال: أشهد أنك الصادق شهادة الصدق، فأظهر دينك، قم أعلم. فوالله ما أحب لي، ما أحب أن لي ما أظلت السماء وأني على ديني الأول. الله لو تعطيني الدنيا كلها وكل رجع للدين الأول اكتفى. ولذلك قالوا إن الإيمان إذا خالفت بشاشته القلوب ما عاد في مجال الشك والرجوع أبدا لله. وكذلك الإيمان إذا خالف إيه؟ بشاشته القلوب، لأنه أصبحت القضية راسخة في القلب لا يستطيع أحد أن يغيرها. سعيد. قال ابن إسحاق: لما أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه عرفت قريش أن رسول الله قد عز وأنهم امتنع، فكفوا عما كانوا يتناولونه به من الاستهزاء أو غيره. وقد ذكر أرباب التاريخ والسير أن حمزة لما استقر الإيمان في قلبه أنشد بعض الأبيات، ومنها: حمدت الله حين هدى فؤادي، حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف. مؤخرا نبيا لطيف ورحيم. إذا تليت رسائله علينا، إشارة إلى آيات القرآن، إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحقيق، يبكي يتأثر. رسائل جاء أحمد من هدانا، رسائل يحملها نبي صالح، بآيات مبينة الحروف، رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف. يقول الصادق أرجون عليه رحمة الله: في كتاب محمد رسول الله سياسة الاستقرار بالدعوة في مطلع شمسها أتت بالعظيم الثاني هو عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو فاروق الإسلام وعبقري الدنيا عمر بن الخطاب. وإن شئت أن تقرأ عن عبقريتي فقرأ عبقرية عمر للعقار، لكن أن تقول عبقرية رسول الله لا، نوقف عندك، لقد أخطأت وسلمت. إن رسول الله عبقري، رسول رسول، لكنهم يريدون تأثر مدرسة العقلية، يريدون أن إيش؟ أن يجعلوا تعاليم النبي اجتهاد عقلي وذكاء وعقل. لا، هذا رسول، إياك أن تكتب عبقرية محمد، قد زللت بأعلى وأخطأت. إذن جذبت عظيما ثانيا هو عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. كيف أسلم الله؟ يجيب في عرض هذا صاحب كتاب الرقيق المختوم المبارك فوري عليه رحمة الله: أسلم عمر في شهر ذي الحجة من سنة 6 من النبوة، بدء الرسالة، بعد 3 أيام من إسلام حتى بين إسلام الشخصين 3 أيام فقط. وجميع الروايات التي رويت عن إسلام عمر تشعرك بأن إسلامه كان تدريجيا، مش إيش؟ لا، جديد جديد. لماذا كان تدريجيا؟ لأن دأب المخلصين في كل زمان ومكان إذا أيدوا فكرة أو نصروا مبدأ يبذلون في ذلك كل جهودهم، وهكذا كان شأن عمر، كان متمسك بالدين مقتنع عن الأمر، مو من السهولة تذيعه عن إيش. ولذلك أذكر مرة التقينا بواحد مستشرق أتى إلى سوريا، زار المدن، وصل إلى مدينتنا حماة يتعرف على علمائنا، لابس بشداش وغلابية، وتشعر إنه يعني في سن. فلما جلس في حلقة الشيخ في التقاء الصباحية كانت في الفطور، سأله الشيخ هل أسلم، اسمه ريدمان محامي ألماني، قال: يا شيخ، ليس الدين ثوبا ألبسه في يوم وأخلعه في يوم. أنا الآن على النصرانية من 40 سنة، أتريدني أن أكون مسلما في يومين؟ والكريم، مو قضية الدين اللي عنده دين، دين مو بسرعة تبيعه وأنا بعد الفلوس، إلا هذا الأمر دين، فأعرفوا من أين تأخذون دينكم. مش كل إنسان إيش يعطيك هذا، هي سنة المخلصين. وهكذا كان عمر. ويشير صاحب كتاب أخبار عمر إلى أن أول شعاعة مست قلب عمر وبدأ يتأثر بالإسلام يوم هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة من 5 هجرية، بدأ أول شعاع يظهر في قلبه من البعثة، والسنة الخامسة من البعثة. متعودين على التاريخ الهجري. المهاجرون يتهيئون للخروج، رأى نساء قريش على أبواب بيوتهم يحزنون الأمتعة ويهيئون الأغراض، يرحلن بدينهن إلى بلد غريب بعيد. رق قلبه وعصبه ضميره، صرخ لهم: وسمعنا منه لأول مرة كلمة الخير، لم يكن يطمعنا أن يسمعنا مثلها من هذا الشخصية الشديدة. ما هو سهل يا إخوان، عمر شخصية عجيبة، إذا رأيته هدة مجرد الرأس، كان إذا جلس الحلاق ليحرق له فإذا تلحلح طرف الحلاق العدة مرات، حلاق متعود عليه مجرد أن يتنحنح يترك المقص وإيش يهرب. ما هو سهل شخصية. تروي أم عبد الله ابن حنتم قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة مهاجرين، وقد ذهب زوجي عامر بن ربيعة ليحضر لنا بعض الأمتعة للسوق، نساء شد أحدهم وكان يعمل أو كنا يعمل لبعض حاجته، إذ أقبل عمر حتى وقف عليه وهو على شده وكنا نلقى منه البلاء، فقال لي: إنه الانطلاق يا أم عبد الله، يعني في سفر. قلت: نعم، والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله تبارك وتعالى لنا فرجا. فقال عمر: صحيبكم الله. هل كنت رقيق؟ شغل كبير، ورأيت منه رقة لم أرها قط. فلما رجع زوجي عامر بن ربيعة من قضاء الحاجة ذكرت له ما رأيت من عمر وقلت إني وجدت به رقة لم أجدها من قبل. قال ويحك أتطمعين في إسلامك؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. إذا احتكرموا الحمار يسلم بالإسلام لما يعلمون من إيه؟ من شدتنا. هذه الشعاعة الأولى. أما الشعاعة الثانية التي مست قلب عمر فقد ذكرها المؤرخون أن عمر أراد أن يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن نفسه يقول أردت أن أتعرض لمحمد فوجدته قد سبقني إلى الحرم وعند صاحب الرحيق المختوم كان ذلك ليلا أصبح يذهب يصلي أو يذكر أو يطوف. فدخل عمر في ستر الكعبة بحيث لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم وقام من خلف النبي حيث يرى النبي ولا يرى والنبي يصلي فافتتح بسورة الحاقة. قال عمر فجعلت أعجب من آيات القرآن عجيب. فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال فما أتممت كلمتي حتى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما أؤمن. فما أتم إلى الحديث بنفسه وإلى الآية تأتي ضاعت. قلت كاهن وإذا به يقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حافظين إلى آخره. قال فوقع الإسلام في قلبي. روى ذلك الإمام أحمد وروى ذلك صاحب الإطار. لكن هذه الإشعاعات كما قال علماؤنا كانت مرحلة التردد بين بين وكان دين قومه لا يزال متمكنا من قلبه. لكن شعاعة تمر وتنجل تردد محتار. فلم تلبث هذه الشعاعات أن انطفأت واختفت وعاد شديدا كما كان في كرهه للإسلام ولنبي الإسلام حتى عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء كانت هذه الإشعاعات مثل قشرة تحتها نزاعات الجاهلية لا زالت ثابتة. قال المؤرخون وكانت قريش قد اجتمعت فتشاوروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتفاءلوا هل من رجل يقتل محمدا؟ فقال عمر أنا لا. فقالوا أنت لا يا أنت لا. فخرج في الهاجر حر البحر يوم شديد الحر متوشحا سيفه يريد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيهم أبو بكر فيهم علي فيهم حمزة كان قد أسلم حديثا وغيرهم ممن أقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن رفضوا الخروج إلى الحبشة ما تعلموا الحبشة بقيوا مقيمين هنا. وقد أخبر عمر أنهم مجتمعين عند الصفا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في بيت اللسان في لقاءات السرية دي. في الطريق يلقاه شخصان واحد رواه ولأن بعض الروايات تقول لكن الحقيقة أنه لقيه اثنان. الأول لقيه اسمه نعيم ابن عبد الله النحام وهو من رفق عمر من بني عدي النحام الكلمة من العجيب نحام. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت نحمتك في الجنة يعني صوتك وهزك وسمي النحام معلم بن عبد الله النحام. قال أين تريد يا عمر؟ قال أريد هذا الصابئ الذي فرق قريشا وعاب آلهتنا وسفها أحلامنا وديننا فأقتل. فقال له نعيم لبئس الممشى مشيت يا ابن الخطاب سلم سهلة بئس الممشى مشيت يا عمر والله لقد غرقت نفسك ففرقت وأردت هلكة بني عدي كله مش هلك نفسك وعملت كلهم. أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا شغل سهل هكذا تركوه مش بس أنت وبني عدي. فتحاورا حتى ارتفعت أصواتهما في الطريق. فقال عمر لنعيم إني أظن أنك قد قبضت ولو علمت أكيدا أنك قد صبرت بدأت بك الآن. لأول كلمة. فلما رأى نعيم أن عمر غير منتهي قال فإني أخبرك أن أهلك وأهل ختنك فقد صبرت قد أسلموا وتركوك وما أنت عليه من ضلال وضلال. فأكلمي بالجواب. والختن في الأصل يقال على أهل المرأة أبوها وأخوها وعمها، لكن عند العامة الختن من الأفقار. لما سمع عمر مقالته قال وأيهم؟ قال ختن وابن عمك وأختك. وفي رواية ذكرها صاحب كتاب تاريخ الخميس، وذكرها صاحب أخبار عمر أن الذي لقي عمر في الطريق سعد بن أبي وقاص، ولكن المحققين قالوا لقي الاثنين. لقيه سعد وقال أين تريد؟ قال أريد أن أقتل محمدا. قال له سعد أنت أحقر من ذلك وأحقر. شوف أقتل محمد، فكيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة أخواني وقد قتلت محمدا؟ فقال عمر لسعد ما أراك إلا قد قبضت وتركت دينك الذي أنت الذي عليه آباؤك وأجدادك. قال سعد نعم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتلى عمر سيفه وكشف سعد عن سيفه والتقى الاثنان وكاد أن ينخرطا في قتال. فقال سعد أفلا أدلك على العجب يا ابن الخطاب؟ قال ما هو؟ قال إن أختك وختنك قد طبوا وتركا دينك الذي أنت عليه. قال الزرقان ومن المحققين ولا تضاد بين الروايتين، فإنه يمكن أن يكون قد التقى الاثنين نعم ورابعا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أسلم أحد يعني المسلمين أو أحد الناس كان يجمع بين الرجلين أو الثلاثة مع بعض سرا عند رجل به سعة من المال يضم الفقراء إلى واحد حالة طيبة فيتناولان من الطعام ويجعل لهما معلما أو لهم معلما يعلمهم كتاب الله تبارك وتعالى، فتكون أخوة ويكون تعليم في نفس الوقت، تعليم وإخاء عبد الفقراء حتى في الطعام. وكان ممن أسلم فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، زوجها سعيد بن زيد وزيد بن عم عمر، فسعيد بن عم عمر بن عم. فكان سعيد بن زيد وزوجه فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، ونعيم بن عبد الله النحام، ونعيم من أسرة من بني عدي من أسرة عمر، كلهم أسرة واحدة من بني عدي أسرة عمر. قال الطنطاوي رحمة الله في كتابه أخبار عمر، وكان اختفاء المسلمين في تلك الفترة اختفاء استعداد وتدريب لاختفاء جبن وهرب، وكان اشتغالهم بالقرآن الكريم، تقول عبارة ما أجملها، وكان اشتغالهم بالقرآن الكريم لا يقتصرون منه على تجويد تلاوته مش بس تجويد وضبط مخارج حروفه ولا على الاستكثار من سرده والإسراع في قراءته، لا، بل كان همهم مدارسته وفهمه ومعرفة أمره ونهجه والعمل به. هكذا يحمل إنسان القرآن الكريم، مو بيحمل سرد والله يلحق، لا، إبليس كان أحفظه، هل أفاده حفظه؟ لابد من أن تلتزم بما تقرأ من أمر والنهي، هذا منهج. فإن كنت تقرأه وتتلوه وأنت لست تعلم شو قيمة هذا؟ إذن هم الفهم وإيش والعمل به مش للسرد هكذا، لا. فلما سمع عمر أن أخته وزوجها قد إيش أسلما حمله الغضب، فذهب إليهم، فلما فرع الباب قالوا من؟ قال ابن الخطاب، وكانوا يقرؤون كتابا صحف إلى كتابة أيديهم. فلما سمعوا عمر وسمعوا حسه قاموا مسرعين فاختبروا كلمة إيش؟ زوج أخته والمعلم خبر، المعلم خبر أكثر في المسلمين لكن خاف خبر، ومن خوفهم نسوا الصحيفة في الأرض على حالها. فلما دخل ورأى أخته فقط في الأرض عرفت الشر في وجهه سحبت الصحيفة وضعتها تحت فخذها ثم عاد زوجها وجلس إلى جانب زوجها. قال عمر ما هذه الهيمنة أو ما هذه الهينمة؟ الهينمة يعني سمعت صوتا سمعت شيء تلاوة مثل شيء يقرأ، ما هذه الهينمة؟ وكان يقرأون سورة طه. فقال ما عدا حديثا حدثنا، ما في شيء كلام لنتكلم به، ما كذا حديث. قال عمر سمع لكما خطبتما، فقال له ختنه سعيد، فقال له ختنه أرأيت يا عمر إن كان هو الحق، إن كان الحق في غير دينك أفلا تتبعه أو أفلا تتبعه؟ وإذا بعمر يثب وبطش بختنه سعيد وأخذ بلحيته فتواثبا، وكان عمر قويا فضرب بسعيد الأرض وجلس على القبر هكذا. ووطئه وطئا شديدا. جاءت أخته فدفعته عن زوجها فلطمها هكذا لطمة قوية فدمي وجهها، فقالت وهي غضبا يا عدو الله أتضربني على أن أوحد الله تبارك وتعالى؟ قال عمر نعم. قالت ما كنت فاعلا تفعل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد أسلمنا رغم أنت، قد أسلمنا رغم أنت، إيه بدك يا خصمك مجاهدين لأن يعني أسلمنا رغم أنت. لما سمع عمر كلامها ورأى الدم في وجهها أخذته رقة وندم على ما صدر منه، ثم قال أعطوني هذه الصحيفة التي عندكم فأقرأها. وكان عمر يقرأ الكتب ثم كان قائل قال أخته لا أقرأ. فقال عمر ويحك قد وقع في قلبي مما قلت شيء، فأعطينيها أنظر إليها وأعطيك من المواثيق ما تقر به عينك أن أعيدها إليك. أعطيك نعم. قالت إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، يمسه إلا المطهرون، فقم فارتفع. فخرج عمر يرتفع، استغلت فترة من خباب بكاد طلع، فقال أتدفعين الصحيفة لرجل كافر؟ فقالت نعم والله إني لأرجو أن يهدي الله أخي الآن، يعني حسيت أنه إيش شيء نعم. فدخل خباب البيت فضرب يعيش خباب، وجاء عمر فدفعت إليه الصحيفة وكان فيها صور طه وصور أخرى، فرأى فيها في الفوق بسم الله الرحمن الرحيم، فلما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم دعى فألقى الصحيفة ثم رجع إلى نفسه فأخذ، فإذا فيها سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، إلى قوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا به والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وأخذ ميثاق، أخذ الميثاق في عالم الدرس، أخذ بربكم قالوا بنا، لقد أخذتم الميثاق وأعطيتم، لماذا تتلكأون عن الإيمان بالله في عالمه؟ فجعل عمر كلما مر بإثم من أسماء الله تبارك وتعالى يدعى ويلقي الصحيفة ثم يأخذها. وكانت في الصحيفة سورة طه وإذا الشمس كورت، وروا أنه قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فعظمت هذه الآيات في صدره فقال من هذا فرق وعش،